السوق هذا موجودة هنا في هذا، لأن هذه الهمزة اللي طلبوا به وبالأمن التعليم ووقعت بعد إيش بين مفردين. وين مفردين؟ أنتم والسماء، أنتم والسماء. لا أو متأخرا عنهما. لفظه ممكن لفظ مفرد يعني يا شيخ، أنتم لفظ مفرد. مفرد هذا ضد الجملة يا أخي. نعم. زي ما قال لك محمد النبي. أيوة أنتم أيوة. هذا مفرد في هذا. طيب. أنتم ما تعرفون اصطلاح العرب. ها. هذا تعتبر مفرد ولو كانت بمعنى الجمع. في باب التسلية والزم التي تعتبر الضمير هذا نعم التي يقال له مفرد بباب ردد الخبر أو متأخر عنهما أو متأخر عنهما. إيش اللي ما لا يسأل عن ما هو ما لا يسأل عن خلقا يعني يا شيخ خلقا ما لا يسأل عن خلقه الخلق هذا لا يسأل عنه. ليش لا يسأل عن الخلق يا شيخ؟ لا يسأل عن الخالق هو هذا لا يسأل عن النجاح لا هو متأخر عنهما وهما ما توعدون وبين فعليتين كقوله فقلت أهيا أهيا فرس أم عادني حلم أنا وقعت بين فعلين فرس وعادني الله لأن الأرجح كونه هي هذا فاعل بفعل محذوف يفسره السلف لأن همزة الاتفاق الكثير في لسان العرب هو أن يليها الفعل إلى والفعل كما قاله ابن مالك في باب الاستغراق بطنيتين كقوله كمان وعيت ابن سهل بنداء الهمزة أم تعيت ابن من قبل هذا خلنا في القسم الثاني من قسم الأمس وهي المنقطعة هي الخالية من ذلك أما المنقطعة لا تعطي لا تفيد إلا الإضراء طيبا بمعنى بل مثال في صورة في صورتها تجرى الإسلام مين تنزيل الكتاب لا ربا فيه لرب العالمين أم يقولون افترى بل هو أم هناك ما سبقت بهمزة بهمزة بهمزة التسوية ولا همزة ايش؟ واضح ولا هم ولا في الاتفاق هذا علامته بمعنى بل بس بل يقولون بانقطاع وزمام بل وبل ان تقوم مما قدرت به الخلق هذا الفرق بين ام المتصله وبين ام المنقطعه اللي ولا يفارقها معنى الإضرار. هذه وقد تقتضي مع ذلك استفهاما حقيقيا. مش أنا مذهب في هذا مش أنا مذهب عند المسلمين لا يفارق المسلمين معنا المسلمين لا يفارق معهم هو الإضرار دائما كل مثال هو مش أنا مذهب المسلمين في هذا ولا يفارقها معنى الإضراب عند عند البصريين وقد تقتضي مع ذلك استفهاما حقيقيا نحو إنها لإبل أم ساق أي بل هي أهي ساق عند الكوفيين وإنما قدمنا بعدها مبتدأ وإنها لا تدخل على المفرد بخلاف المتصل أو إنكاريا أو استفهام إنكاريا بقوله تعالى أم له البنات قصده بقدرنا بعدها مبتدأ يعني جملة اسمية هذا المراد لأنها لا تدخل على المفرد مراده بالمبتدا هذا جملة اسمية حتى تكون جملة أم له البلاء ولا ليست بمعنى بل ما أدراك الشيخ هذا عند كلام الكوفي كلام الكوفي هذا هو البنات وقد لا تقتضيه البتة انتبه هذا عند البصريين وقد لا تقتضيه البتة البتة هو قدر أنا جاكم بالقرآن ما هل تستبدون ما تمنون بل الإنكار بل هل تستبدون هل تستبدون لا يدخل استفهام على استفهام من الآن من الآن جاري اتفاق أما هل تستوزون ما تبنون ما تدخل علي أمس الاتفاق ما في كوفي هذا ما في كوفي هنا ما في كوفي هنا يا شيخ هو يتكلم كله كلام واحد ما تقوم الساعة الكلام هذا من الكفر هنالك أم في جنة أم جهنم فترى جهنم ولكن هذا لنبوة الساعة إذ لا معنى للاستفهام لأن لا محل له ضروره الساعه الميزه فين نحن حبتنا نحن عندنا درس بعد الاجازه اليوم وبكره سيصبح بكره كله وين البيت لا عندي بس وأما أو فإنها بعد الطلب للتخيير وإنها بعد الطلب لك وفرقين الذي سواه لك الكتاب هذا ما قد لا يجد الشيخ جمع بينهم هذا الوجه زينب أو أختها أو للإباحة نحن ذلك العلماء أو الزهاد الفرق بينهما بين التخيير والإباحة امتناء الجمع بين المتعاطفين في التخيير وزواجه في الإباحة يعني تتحدث له هو ما بعد الخبر الشك بالشك انتبهوا هذه التقنيه التي ذكرها لكم ابن هشام في هذه ليست موجودة في العقيد ولا في بعض الكتب انتهت كما قال قيد لك بعد الطلب لم يأتي العقيد بالتخيير التخيير او بعد الخبر بالشك الله أكبر إن شاء الله أو الإبهام ما جاء في القرآن كلها يمثل آيات الله لبثنا يوما أو بعد يوم هذا للشك وأما الإبهام قوله تبارك وتعالى وإن أولياكم لعلى هدى أشهد بلا منه عرفنا أن أو لا تكون للشك إلا بعد الخبر إلا بعد الخبر الخبر مع خبر المعنى كله أو بتكون الإبهام كمان بعد الخبر وللتفصيل نحن وقالوا كونوا هودا أو نصارى كل هذا أو التفصيل نحن والكلمة كلمة اسم أو فعل أو حرف وللإضراب عند الكوفيين وابو العلي اذهب إلى شيء أو دع ذلك بدأت فرح في اليوم الإبهام ولا الإيهام؟ إبهام والإيهام معنى واحد المعنى نفس الشيء إبهام أو إبهام إبهام إبهام يصح الإبهام يا شيخ أيضا نفس المعنى إبهام والإبهام نفس المعنى يا أخي ما لن يهمون اكتوبوا إلى نفس المعنى بس يا شيخ أبهم معروف هذا ما فيها إبهام ما فيها إلا إبهام إبهام الأمر وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو على الهدى وأبو جهل وقرن تبعه على الصلاة قال نفس المعنى هذا وأبهم ما قال لك ابن مالك ريحان فجرى بحسن بالأب وأبهم والصفة وضرب بها ودمها بس وقت أنا حافظ الصوت ابن مالك حسن بالأب وأبهم والصفة وضرب فجرى بحسن هذا المعاني التي ذكرها لك خيارة بحقتهم بأو وأبهم وضربهم بها وظنهم نفس المعنى يا شيخ إيهام والإبهام نفس المعنى قد تفصل هذا كونوا نعم ليه أسمع هذا كونوا هودا أو نصارى على إكمال إكمال اليهود أو النصارى تفصيل هذا قالوا كونوا هودا تفصيل قالوا كونوا نصارى تهتدوا لا تتبع هذا هو تفصيل لأنهم أنفتا اليهود ما يقولوا كونوا هودا أو نصارى إنهم يكفرون النصارى تفصيل ففيها تفصيل كونوا هودا تهتدوا كونوا نصارى تهتدوا وبمعنى الماضي عند الكوفيين عند الكوفيين وذلك عند أمن النفس وقوله قول ساعر قومون إذا سمعوا الطريق رأيته ما بين مرزم مهره أو تاسع تابع ما هو بمعنى أو بمعنى وسافع والذي يركبها بغيرها ولا تطع منهم آثما أو كفورا يأخذوا هذا إلى سمع الطريق بالعدل قوم من جحرهم قومون إذا سمعوا الطريق رأيته ما بين ملزم مهني أو سافع يأخذوا بس بغير وسافع ملزم وسافع الصراحة ما بين فرد الكفر والكافر الكذب، هذه قواعد الكذب. عم ساتع زعم أكثر النحويين، زعم أكثر النحويين. أن إما الثانية في الطلب والخبر، ما هو في العصر، ولكن ابن مالك ذكرها بالعصر وإتوب. لا ومثل أو في القصد، بعضهم قال يعني القصد في المعنى، المعاني التي تاتي بها، تاتي أو بها، تاتي بها إما الثانية. هذا لأن لا حرف العطف لا يدخل على حرفه، فالزوج هندا إما هندا وإما أبطه. هذا الرجل ما هند وإما وقتها، وجاءني إما زيد وإما عمرو بمنزلتي أو في العصر. والمعنى قال لك كيف ابن هشام قال لك بمنزلتي أو في العصر والمعنى لا في التخيل والإباء، لا في المعنى والعصر. أبو علي هذا وابن كيسان وبرهان هي مثلها في المعنى فقط لا في العصر، ويؤيده قولهم انها إيه مجامعه للواو لزوما، والعاطف لا يدخل على العاطف، هذا حجتهم. ويحكي قوله ان هو لم يرجح يقول وزعم أكثر من أحدهم أن إما الثاني الطلب والخبر نحو سبعة بمنزلة أفضل، ويؤيده قولهم، يؤيده هذا، يؤيد قولهم هذا أن أن أنها في المعنى بس، إنها مجامعة للواو لزوم، والعاطف لا يدخل على العاطف. وأما قوله إيش؟ أيما إلى جنة، أيما إلى جنة، أيما إلى أيما، بمعنى تاد، بمعنى حذف ميم هذا. أين الميم يا شيخ؟ ذلك وكذلك فتح همزة، فتح همزة، وأبدأ منها الأولى يا أيما هذا اسمه إما، وفتحوا همزته وقلبوا الميم الأولى يا. وأما لكن لكن لكن عاطفة خلاف الميول، وإنما تعطف بشروط بشروط بشروط المعطوف هكذا، أن يكون المعطوف أصلها إما غفرة أن يكون المعطوف مفرد وأن تسبق بنفي أو نهي، وأن لا تقترن بالباب، فإذا اقترنت بالواو لا تكون عاطفة. أي يوم يكون عاطفة؟ واو الرأي لا تقترن، إذا اقترنت، إذا اقترنت به ما هو عاطفة، أشوف كده أثبت تبيع نحن وقت ما ننتبه مناسل صالح لكن صالح هناك عاطفة، ونحن لا يقم زيره لكن عمله، وهي حرف ابتدائي تثبت ما بعدها، لكن تثبت ما بعدها وتنفي ما قبلها. هذا ما هو تنفي، لكن نفسك لا ولا شيء، وهي حفظ ابتدائي من تلتها جملة لا تعطف، ماذا نعربها به من تلتها جملة وهي حفظ ابتدائي، مثل ايش؟ نبنى ورقاء لا تقصى بوادره لكن مقاطعه في الحرب تنتظر حرف ابتداء لكن وقع جملة اسمية امسك واضح واضح يا شيخ مفهوم حرف ابتداء دخلت عليها بعدها جملة ودخلت بعدها جملة واضح يعرف البيت من يعرف البيت إن نبنى حرف توكيد نبنى وصاء ابن اسمها إنما وصى ألا تقصى بوادره عارف يا شيخ لكن بقاءه في الحج تنتظر الله وين هذا زبير أعرف لهم البيت إن حرف توكيد الله تقوي الاسم حرف أخبر إن ابن ورقاء ابن اسمها ورقاء مضاف إليه مجرور مجرور بفتح النيابة على كسر الإسم لا ولي مجرور بالفتح بسم الله ينصري ولي ما ألف التانيس الممدودة ما قال هذا الفتح لحمراء وصفراء لحمراء وصفراء أمسك النبنى ورقاء لا تقصى بوادره لا تقصى لا نافية تقصى فعل المضارع مكسور يتم المقدر عليه من أرض التعدد مبني إيش؟ على الفتح المقدر على الإسم مبني على الفتح المقدر الياء مبني على الفتح المقدر على الياء لا تقصى لا حول مبني على الفتح ضم مغدر على الف لا تقول مبني على الفتح لا ضم مغدر على الف نعم مبني على الفتح ضم مغدر انت قلت مبني لا ما معرب يا شيخ لازم تقول هذا لا لا نافيه لا نافيه نافيه ايوه تخصى فعل مضارع مرفوع ضم مبني ايه مرفوع مبني مجهول نعم المجهول لا هو نائب فاعل ضمير مستتر ضمير مستتر بوادر هو نائب بوادر على غيره بوادر هو نعم هو نائب فاعل هاي الجملة من الفعل وفاعل هي خبر لا محل خبر خبر إن هو محل رفع خبر لا أسألك عن الإعرابي عن محلي محل رفع محل رفع خبر محله ايش؟ رفعين ولا رفعين رفع ولا محل الرفع محل رفع في محل رفع لا ما يصح في محل رفع محل رفع لا ما قلت في محل رفع محل رفع لا واضح ما الى النتيجه لكن لا تقصى بوادره لكن بوادره ايش على بو قلنا لا يفعل تخشى نعم الله ولها مضاف إليه نعم من أين المعرفة هذا إضافة معنوية ولما من إضافة النكر إلى المعرفة وين النكر النكر بوادر بوادر نعم هذا قبل إضافته هذا ليش عربه قبل إضافته إضافته إضافته للضمير هذا نكرة نكرة نعم بس أنا حين صار معرفة بالإضافة معرفة بالإضافة نعم وصار كمان نيش لا لا تزور بالكثرة إذا كانت مزورة بسبب إضافته هذا الذي أريده منك لكن بقائعه لكن شاهد فيه هو هذا هو لكن بقائعه هذا لكن حرف عطف حرف ابتداء عقب كده وقائعه لكن لا تعطيف الجمله لا تعطيف للمفردات ولذلك داخل هذا حرف ابتداء فقط هذا وقائعه اسعابه طيب لكن وقائعه في الحرب تنتظر في الحرب متعلق بايه Thank you. ايش فعله هذه؟ ايش فعله تقدم المحمول هذا؟ ايش؟ ايش وصلته؟ ايش؟ ايش فعله هذا؟ تخصيص ماذا؟ لازم تعرفون سحب الخلاء لا لا تقديم المعمول على عامل المنشور الحصر والاقتصاد لكن وقائعه تنتظر الحرب فقط بوادره لا تخشى على لأن الفاعل حق التصدر ومحله إيش حق الجملة هنا هكذا لا الفاعل قلت لك وين جملة قلت لك وين ومحله في محله تنتظر وقائعه في محل ليش؟ وليما؟ ايش هذا؟ وانا بفعه مصطلحه عليه عند المحلين بالله ليش فعل الشيء؟ ها؟ وهو تقديره هو قدر لكن بوادره في الحرب تنتظر وقائعه لكن وقائعه في الحرب تنتظر هي يا شيخ أوش. خلاص قالوا هي هذا ما صرفنا عنه نحن إذا صرفنا عن الله ما أتكت بس ما ذكت حتى حتى تفتكر وقائعه هي تنتظر أسمع هذه القائعة فعرفها مبتدى خلاص خلق العرب او ثلاث واضا واما اذا وقعت لكن بعد الواضي اذا قوله تبارك وتعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اسمع لحكمه او ثلاث واوا تكون ايش من الابتداء هنا قط تبارك لا تقلبك لا تتقلب انت علم نفسك الضرر من المدرس مهما يكون مقبول خلي طلبة العلم يفهموا او ثلاث واوا وكذلك لكن تكون حفظ تكون حفظ ابتدائي اذا تلت اذا دخلت على الجمله الاسميه نعم ها بطلت واو او دخلت على الجمله الفعليه مثل ولكن رسول الله وخاتم النبيين ايش اعرابه ولكن رسول الله وخاتم النبيين لا تكون ولا شيء بالذي تعبته بس انا ما تعبت أعرف جوه ولكن رسول الله يسعى به ولكن رسول الله يسعى به أه؟ لكن حسن كداي ولكن رسول الله صلى الله قبل لمن؟ قبل لمن؟ لا لا تعرف أوه. رسول الله تلقين ضعيف إنا لله تلقين ما يصل الصوت لا نحن نزيفكم بقواعد العربية يا شوف كان أنت ضر بلوك كان رسول الله كان لا وكان ايه لا في معطوف على القبر وصلت شوف ولا ما كان محمد ولكن كان شوف أبا كان محمد أبا أحد من رجالكم ما أعرفه على أنها خبر كان محذوفة. إيش الدليل اللي أنا هذا ظنيتها لكن كان هو هيا شفت الجواب ها خبر كان محذوفة لكن فين اسمه الخبر كان محمد أبا ما كان محمد لكن كان محمد رسول الله ولكن كان إلا عليه ما قبله يا شيخ تقديرنا ولكن كان محمد رسول الله ولكن كان رسول الله بس هذا ما كان محمد هو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن كان محمد الضمير هذا الضمير نحن نقول ما قال الله هل في الآية ولا اسم محمد رسول الله لا يا شيخ تقدير بس هذا التقدير معطوف ما كان محمد أبا أحد الضمير المستتر الذي وضعه لا يستتر لا أخي لا تقول في القرآن ما لا تعرف أنت لسه الاسم الظاهر الاسم الظاهر غير الضمير هو الذي مستقر ولكن ولكن قال هو محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله اسمك أنت هذا الكلام مستحيل وأما شوف انتبه لنفسك يشفى هذا من قواعد تعلم يا شيخ تعلم يا شيخ لا يعترض لا اعترض ليش اقول من يعترض عليك يا شيخ ما في احد يعترض على ان يعترض عليك لكن كان واضح لكن كان رسول